أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإنما الكلام في تعلقه بالمقدمة الشرعية إذ ذهب بعض الأعلام كالمحقق النائيني رحمه الله إلى أن المقدمة الشرعية كالجزء تتصف بالوجوب النفسي الضمني، وعلى هذا الأساس أنكر وجوبها الغيري. كان الكلام في أن المقدمة تنقسم سلام عليكم في أن المقدمة تنقسم إلى شرعية وعقلية وعلمية، وبينا بأن المقدمة العلمية خارجة عن محل النزاع والكلام، لأنه لا يتوقف عليها الإتيان بالواجب لا تكوينا ولا تشريعا. إنما الكلام في المقدمة العقلية والشرعية، وقلنا أيضا بأن المقدمة العقلية لا إشكال، المقدمة تنقسم إلى شرعية وعقلية وعلمية، وبينا بأن المقدمة العلمية خارجة عن محل النزاع والكلام، لأنه لا يتوقف عليها الإتيان بالواجب لا تكوينا ولا تشريعا. إنما الكلام في المقدمة العقلية والشرعية، وقلنا أيضا بأن المقدمة العقلية لا إشكال في وجوب تعلق الوجوب الغيري بها إذا آمنا بالملازمة، وسيأتي بعد ذلك البحث في أن الملازمة تامة أو غير تامة. إنما الكلام بناء على الملازمة، إنما الكلام أين في المقدمة الشرعية، هل تتصف بالوجوب الغيري أو لا تتصف بالوجوب الغيري، كالوضوء مثلا، كالغسل مثلا، وغير ذلك من الشرائط والقيود التي يأخذها الشارع في لسان الدليل، فهل تتصف أو لا تتصف. قلنا بأنه ذهب بعض الأعلام كالمرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه بأنه لا يمكن أن تتصف بالوجوب الغيري. لماذا؟ باعتبار أنها تتصف بالوجوب النفسي الضمني، فإذا كانت متصفة بالوجوب النفسي الضمني فلا معنى لأن يتعلق بها وجوب غيري، لما تقدم في البحث السابق بأنه لا يعقل تعلق وجوبين أحدهما غيري والآخر نفسي ضمني بشيء واحد. إذن دعوى المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه هو أن المقدمة الخارجية إذا كانت شرعية فهي واجبة بالوجوب النفسي. هذا معناه ماذا؟ معناه أن المرزا رحمة الله تعالى عليه يقول بأن الوجوب النفسي الضمني لا يختص بالمقدمات الداخلية، وإنما يشمل ماذا؟ المقدمات الخارجية أيضا. وبعبارة واضحة يقول لا فرق بين المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية في تعلق الوجوب النفسي الضمني بها. وعلى هذا الأساس نقول بأنه الشارع لما أخذ في الصلاة قيدا وهو الإتيان بالوضوء، إذن كما أنه قال الصلاة واجبة، هذا الوجوب وجوب استقلالي، فيكون الركوع والسجود والقراءة والتشهد وغير ذلك من الأجزاء الداخلية واجبة بالوجوب النفسي الضمني، كذلك عندما أخذ في الصلاة الوضوء ينبسط الوجوب النفسي على الوضوء أيضا، فيكون للوضوء وجوب نفسي ضمني أيضا، فلا فرق بين الركوع وبين ماذا؟ وبين الوضوء، إلا في هذه الجهة، وهو أن الركوع جزء مقدمة داخلية والوضوء مقدمة خارجية. فإذا اتصف الوضوء الذي هو مقدمة خارجية اتصف بالوجوب النفسي الضمني، فلا معنى لأن يتصف بالوجوب الغيري لما قلنا من استحالة اجتماع المثلين. هذا هو المطلب الذي ذكره المرزا رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول أن هذه الدعوة غير تامة، وذلك لما تقدم في الحلقة الثانية وأشرنا إليه أيضا هنا في هذا الكتاب في صفحة 335. هناك إذا الإخوة يتذكرون قلنا في صفحة 335 قلنا بأن المقدمات الشرعية والمقدمات العقلية ما الفرق بينهما؟ الإخوة يتذكرون أشرنا إذا هذا البحث مسؤول المسؤولية تجاه القيود والمقدمات، قلنا بأن طي المسافة مقدمة عقلية لتحقق الواجب، للإتيان بالواجب. ما لم يحقق الإنسان طي المسافة لا يمكنه أن يأتي بالواجب، ولكن الوضوء أيضا مثل المقدمة العقلية، ما لم يأتي بها لا يستطيع أن يأتي بالواجب، لا يستطيع. ولكن حيث أن الصلاة لا يريد المولى الصلاة على إطلاقها كيفما اتفقت، سواء كانت مقيدة بالطهارة أو غير مقيدة، وإنما أراد منها ماذا؟ أراد منها حصة خاصة. ما هي تلك الحصة؟ هي الصلاة مع الوضوء، لو الصلاة مقيدة بالوضوء. أي منهما؟ المولى لم يرد مني صلاة ووضوءا، ما قال لي صلي وتوضأ، قال لي أريد منك صلاة، ولكن لا صلاة على إطلاقها كيفما اتفقت. أي حصة؟ أريد حصة من الصلاة. هذه الحصة ما هي خصوصيتها؟ أن تكون فيها تقيد بالوضوء بالطهارة. إذن الوجوب الذي تعلق بالصلاة أيضا تعلق بالوضوء أو لم يتعلق بالوضوء؟ لم يتعلق. لماذا؟ لأن الشارع لم يرد مني صلاة ووضوءا، ملتفتين. والشاهد على ذلك أنه لو توضأت جنابة ثم أحدثت ثم أردت أن تصلي، يتم الصلاة أو لا يتم الصلاة؟ صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ باعتبار أنه يريد الشارع منك صلاة متقيدة، مو صلاة مع الوضوء. الصلاة مع الوضوء أنا هم صليت هم توضأ، ولكن بينهما ماذا؟ حدث. إذن المولى لا يريد مني صلاة وحدث ووضوء، يريد مني صلاة ولكن لا صلاة مطلقة مع تقيدها بالوضوء. واضح؟ إذن الذي انبسط عليه الوجوب هو الصلاة والوضوء أو الصلاة والتقيد. التقيد. إذن الوضوء انبسط عليه الوجوب أو لم ينبسط عليه الوجوب؟ إذن لا محذور في أن يتصف بالوجوب الغيب. مشكلة المرزا كانت تقول أنه هذا الوجوب المتعلق بالصلاة كما انبسط على الركوع انبسط على ماذا؟ على الوضوء أيضا. فكما اتصف الركوع بالوجوب النفسي الضمني، الوضوء أيضا اتصف بالوجوب النفسي الضمني. الجواب ماذا؟ كلا، فإن الذي اتصف بالوجوب النفسي الضمني الصلاة والتقيد، ومن الواضح أن التقيد شيء والقيد شيء آخر. التقيد معنى حرفي قائم بطرفين، والقيد وجود اسمي معنى اسمي. القيد ما هو؟ هو الوضوء. التقيد ما هو؟ هو الصلاة أو العلاقة القائمة بين الصلاة وبين الوضوء، هذا نسميه تقيد الصلاة بالطهارة. وعلى هذا الأساس فالذي انبسط عليه الوجوب ليس هو القيد، وإنما الذي انبسط عليه الوجوب النفسي الضمني ما هو؟ هو التقيد. فبقي القيد ماذا؟ خاليا عن الوجوب النفسي الضمني. طب يتصف بالوجوب الغيري أو لا يتصف؟ يتصف. لماذا يتصف بالوجوب الغيري؟ التقيد ما هو علة إيجاد التقيد؟ يعني أنا كيف أستطيع أن أوجد التقيد؟ بأي طريقة؟ بالوضوء، بالقيد. فإذا الوضوء وإن كان مقدمة شرعية للصلاة، ولكن مقدمة شرعية للتقيد ومقدمة عقلية للتقيد. لأن التقيد لا يمكن حتى تكوينا أن توجده إلا بالوضوء. فإذا صار مقدمة عقلية، نحن ماذا قلنا في المقدمات العقلية؟ تتصف بالوجوب الغيري أو لا تتصف؟ تتصف بالوجوب الغيري. إذن الذي انبسط عليه الوجوب هو التقيد وليس القيد. وحيث أن الوضوء مقدمة عقلية للتقيد، وهذا لا ينافي أنها مقدمة شرعية ماذا؟ للصلاة. صحيح هي مقدمة شرعية للصلاة، ولكن هي مقدمة عقلية للتقيد. إذن يمكن أن تتصف بالوجوب الغيري. هذه نسختكم سيدي، تفضلوا. شوفوا، طلعوا معنا الحاشية رقم 57 صفحة 487. قال حاصله أن الأمور الانتزاعية، يعني شنو؟ يعني كالتقيد، لأن التقيد من الأمور التي تنتزع من الطرفين، أيضا لها واقعية، وخصوصا في مثل المقام، حيث أن التقيد نسبة بين ذات المقيد الصلاة والقيد الوضوء، وليس عنوانا التقيد عنوانا منطبقا على القيد، بل القيد أمر والتقيد أمر آخر، فليس التقيد عنوانا منطبقا على القيد. حتى إذا كان التقيد قد انبسط عليه الوجوب النفسي الضمني، لا بد أن ينبسط على القيد أيضا، لا أحدهما غير الآخر. وليس التقيد عنوانا منطبقا على القيد، حتى إذا كان التقيد له وجوب نفسي ضمني، القيد أيضا ماذا؟ تكون له وجوب نفسي ضمني، لا أحدهما غير الآخر. ومن هنا قيل بأن التقيد جزء والقيد خارج، تقيد جزء وقيد خارجي، كما يقول الحكيم السبزواري. إذن الحصة هي ماذا؟ الحصة هي ذات المقيد والتقيد، مو المجموع من ذات المقيد والتقيد والقيد. وهذا هو الفرق بين الفرد وبين الحصة. بالاصطلاح الفلسفي عندما نقول حصة مرادنا ذات المقيد مع التقيد، عندما نقول فرد مرادنا ذات المقيد والتقيد مع وجود قيده معه في الخارج. فلهذا أنت فرد. لماذا؟ لأنه يوجد معك ذات المقيد وهو الإنسان، ويوجد معك التقيد، ويوجد معك القيد وهي العوارض التي تشخصك في الخارج. واضح صار الفرق؟ فرق بين الحصة والفرد. الحصة ذات المقيد والتقيد، والفرد خارج والقيد خارج، ولكن الفرد ذات المقيد والتقيد والفرد. قال ومن هنا قيل بأن التقيد جزء والقيد خارج، فلا محالة لا يمكن أن يكون القيد إلا مقدمة عقلية. مقدمة عقلية لأي شيء؟ للتقيد. أحسنتم، مو لذات المقيد، مو للصلاة، لأنه لذات الصلاة الوضوء مقدمة شرعية مو مقدمة عقلية. قال لكونه مما لا يحصل الوجوب وهو الحصة المقيدة أو التقيد إلا به، أي بالقيد. أنت لا تستطيع أن توجد التقيد إلا بواسطة القيد، كما أنك لا تستطيع أن توجد الوقوف في عرفات إلا بطي المسافة، فيكون واجبا غيريا على حد سائر المقدمات العقلية. مو مهم، بعد المطلب واضح. خش. طبعا هذا البحث من السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، متعرض له أيضا في الحلقة الثانية صفحة 244 بنحو واضح ومفصل، ونحن تعرضنا له في الحلقة الثانية. فلهذا قال وإنما الكلام في تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الشرعية، إذ ذهب بعض الأعلام كالمحقق النائيني رحمه الله إلى أن المقدمة الشرعية كالجزء، يعني كالمقدمة الداخلية، يعني الخارجية الشرعية كالداخلية تتصف بالوجوب النفسي الضمني، وعلى هذا الأساس أنكر وجوبها الغيري. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع الوجوب الغيري والنفسي الضمني في شيء وعلى متعلق واحد. خب هذه الدعوة منشأها ماذا من المرزا؟ قال: ودعوى الوجوب النفسي للمقدمة الشرعية الخارجية تقوم على افتراض أن مقدمية هذه المقدمة بأخذ الشارع لهذه المقدمة في الواجب النفسي، ومع أخذ هذه المقدمة في الواجب ماذا تكون؟ ينبسط عليها الوجوب كما ينبسط على المقدمات الداخلية، ينبسط على المقدمات الخارجية. ونرد على هذه الدعوة، هذه الدعوة غير تامة. لماذا؟ بما تقدم في صفحة 335 في الحلقة الثانية في صفحة 244، ونرد على هذه الدعوة بما تقدم من أن أخذها قيدا، يعني أخذ المقدمة قيدا في الصلاة، يعني تحصيص الواجب بها أي بالمقدمة، وجعل الأمر متعلقا بالقيد، لا، وجعل الأمر متعلقا بذات المقيد وبالتقيد، فيكون تقيد الفعل بمقدمته الشرعية واجبا نفسيا ضمنيا، لا القيد نفسه، فإن القيد نفسه خارج عن أن ينبسط عليه الوجوب النفسي الضمني. نقطة. فإن قيل، أول الصف كان ينبغي، فإن قيل إن التقيد منتزع من القيد، الجواب ماذا؟ كلا، فإن التقيد ليس عنوانا منتزعا من القيد ومنطبقا على القيد. لماذا؟ لأن التقيد معنى حرفي، والقيد ماذا؟ معنى اسمي، أحدهما غير الآخر. التقيد قائم بالطرفين، والقيد موجود قائم بنفسه. قال: فإن قيل إن التقيد منتزع عن القيد. خب إذا كان التقيد منتزع عن القيد، فإن كان هناك أمر بالتقيد فيكون هناك أمر بالقيد، فالأمر به أي بالتقيد كما هو مبناكم يا سيد الشهيد أمر بالقيد أيضا. فإن قيل كان الجواب أن القيد ليس دخيلا، أن القيد ليس هو التقيد. نعم، القيد دخيل في تحقق التقيد، ولكن أحدهما غير الآخر. أن كان الجواب أن القيد وإن كان دخيلا، يعني مقدمة عقلية بالنسبة إلى التقيد، أن القيد وإن كان القيد دخيلا في حصول التقيد. لماذا؟ لأن القيد طرف له أي للتقيد، لأن التقيد معنى حرفي قائم بطرفين، أحد طرفيه ماذا؟ القيد، فيكون بمثابة المقدمة العقلية لحصول التقيد. لكن هذا لا يعني كون التقيد عين القيد، بل التقيد بما هو معنى حرفي له حظ من الوجود والواقعية مغاير لوجود طرفيه، وهذا برهنا عليه في الفلسفة في البداية وفي النهاية، من أن المعنى الحرفي قائم بالطرفين ولكن ليس عين الطرفين. المعنى الحرفي قائم بالطرفين، الوجود الرابط قائم بهما، ولكن لا هو عينهما ولا هو جزءهما. وهذه عجيب، هذا الوجود هم وجود قائم بغيره، هم لا هو عين غيره ولا هو جزء غيره. هذا البرهان يثبته. نعم، أنت من حقك تسأل ما هو تصويره، أقول لا يمكن تصوره، ولكن البرهان العقلي يثبته. فلهذا قال: لكن هذا لا يعني كون التقيد عين القيد، بل التقيد بما هو معنى حرفي له حظ من الوجود والواقعية مغاير لوجود طرفيه، وذلك يعني التقيد المغاير للقيد، وذلك هو متعلق الأمر النفسي ضمنان، والقيد مقدمة عقلية لهذا التقيد فتتصف بالوجوب الغيري، فالمقدمة الشرعية طبعا هذه شرعية إلى ذات المقيد، وإنما هي ماذا؟ عقلية إلى ذات التقيد، تتصف بالوجوب الغيري كالمقدمة العقلية إذا تمت الملازمة، بل هي مقدمة عقلية بالنسبة إلى التقيد. بعد ذلك ننتقل إلى أصل المطلب، وهو أنه أساسا توجد ملازمة أو لا توجد ملازمة، يعني أن الشارع إذا جعل جعلا لوجوب شيء ثم وكان للشيء مقدمة، هل له جعل؟ يعني العنصر الثالث ها مو حب، ها ليس بحثنا في الحب والإرادة، بحثنا أين؟ في العنصر الثالث من مقام الثبوت، وهو الجعل، وهو الحكم، وهو الوجوب، وهو الأمر. هل له أمر آخر للمقدمة أو ليس له أمر؟ نقول بأنه لا يمكن أن يكون له أمر. لماذا؟ لأنه ما هي خصائص الأمر؟ الوجوب ما هو منشأه؟ ها؟ الوجوب ما هو منشأه؟ الملاك؟ الشارع يجعل وجوبا بلا ملاك؟ جزافا يجعل وجوبا؟ لا. إذن إذا أراد أن يجعل وجوبا للمقدمة لابد أن يكون له ملاك مستقل عن ملاك ذي المقدمة، والوجوب الغير له ملاك مستقل أو ليس له ملاك مستقل؟ إذن لا معنى لأن يوضع له وجوب مستقل. نحن ذكرنا أن الوجوب المستقل ما هو؟ أن يجعل الشارع وجوبا للصلاة ووجوبا آخر لطي المسافة، لأنه هي مقدمة عقلية بعد لا إشكال أنه يتعلق بها وجوب غيري. نسأل لماذا يجعل هذا الوجوب الغيري لطي المسافة؟ لأنه لنفس طي المسافة أكو ملاك، أو الملاك قائم بالوقوف في عرفات، أي منهما؟ بالثاني، الملاك قائم بالوقوف في عرفات، لكن حيث لا يتحقق إلا بطي المسافة فهنا لا معنى لجعل وجوب ثان. لماذا؟ لأن جعل وجوب آخر يستدعي ملاكا آخر، هذا مضافا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن تكون له محركية وإدانة مستقلة، وقد قلنا فيما سبق أن الوجوب الغيري ليست له إدانة ومحركية مستقلة. هذا إذا قلتم أن الشارع يجعل باختياره وجوبا ثان للمقدمة. أما إذا قلتم لا، يترشح من الوجوب النفسي وجوب غيري للمقدمة، معقول هذا لو مو معقول؟ بل إيه؟ غير معقول. لماذا؟ لأن الجعل أمر اختياري للمولى، لا يمكن أن يترشح من غيري اختياره. إذن أنتم الذين تقولون بأن للمقدمة وجوب غيري اختياري أو غير اختياري، أي منهما؟ فإن قلتم غير اختياري هذا خلف أن الوجوب هو الجعل، والجعل أمر اختياري بيد المولى. وإن قلتم أنه اختياري نقول لا بأس، ولكن يستدعي أن يكون له ملاك وإدانة مستقلة، والمفروض أنه لا ملاك ولا إدانة مستقلة. إذن نحن ننكر الملازمة في عالم الجعل والوجوب بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ولكن هل نؤمن بالملازمة بين حب الشيء وحب ملازمته وحب مقدمته أو لا نؤمن؟ نؤمن، لما ذكرناه فيما سبق أن هذا أمر وجداني، الإنسان إذا أحب شيئا فإنه يكون محبا لمقدمات ذلك الشيء، وإلا لو لم نلتزم بهذا لابد أن نقول أن الصلاة غير محبوبة، وأن الصلاة غير محبوبة، الصوم غير محبوب، وأن الزكاة والخمس غير محبوب. لماذا؟ إنه هذه ليست هي متعلق الحب. متعلق الحب ماذا؟ الآثار المترتبة عليها. إذا تذكرون في البحث السابق قلنا أن الغرض الأصيل للمولى هو الصلاة، لو ما يترتب على الصلاة، ما يترتب على الصلاة. فلو لم نلتزم بأن حب شيء كالانتهاء عن الفحشاء والمنكر لا يستلزم حب مقدماته، إذن لابد أن نقول بأن الصلاة غير محبوبة لله سبحانه وتعالى، مع أنه وجدانا هذا موجود. ومن هنا يتضح بأن أشد حب لعالم الإمكان هو حب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن عالم الإمكان لازم لوجوده لو مو لازم لوجوده، ناشئ منه لو مو ناشئ منه، محب هو لذاته لو مو محب لذاته. ها؟ فمن أحب ذاته أحب آثار ذاته. وأشد حب هو حب الله لذاته، لأن إدراكه أقوى إدراك في عالم الوجود، فحبه يكون ماذا؟ يكون أقوى حب. إذن حبه للممكنات أيضا يكون ماذا؟ أقوى من حب زيد وعمر ونحو ذلك. أنت عندما تحب شيئا تحب ابنك، ولكن اعلم أن الله يحب ابنك أكثر. رسول الله يحبني أكثر مما أحب نفسي، والله يحبني أكثر مما يحبني رسول الله وأحبه. وهذا برهان ثبتها، البرهان ثبت بمقتضى هذا التلازم الذي يذكره سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهو أن هذا أمر وجداني. من أحب شيئا أحب لوازمه مقدماته، أحب آثار ذلك الشيء أيضا. قال: تحقيق حال الملازمة. والصحيح إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والإيجاب، يعني الوجوب مع التسليم بالشوق الغيري في مرحلة الإرادة والحب. أما الأول إنكار الملازمة في عالم الجعل، فلأن الوجوب الغيري إن أريد به الوجوب المترشح بصورة قهرية ومن غير اختيار الجاعل والمشرع، المترشح من قبل الوجوب النفسي، فهذا غير معقول. لماذا؟ لأن الوجوب جعل واعتبار، والجعل فعل اختياري للجاعل، ولا يمكن ترشحه بصورة قهرية فارزة. وإن أريد به أي بهذا الوجوب الغيري وجوب يجعل بصورة اختيارية من قبل المولى، فهذا يحتاج إلى مبرر ومصحح لجعله، يعني يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى ملاك، لأن مسلكنا مسلك العدلية القائل بأنه لا وجوب إلا عن ملاك، مع أن الوجوب الغيري لا مصحح لجعله. لماذا؟ لأن المصحح للجعل والوجوب كما تقدم في محله أحد أمرين: إما إبراز الملاك بهذا اللسان التشريعي، إذا تذكرون قلنا أن الجعل فيه لسان يكشف عن الملاك، وفيه حيثية، حيثية الداعوية والباعثية. إما إبراز الملاك بهذا اللسان التشريعي، هذا إذا كان الوجوب متعلقا بشيء هو مركز حب المولى، يعني نفس غرض المولى. فالجعل يتعلق بماذا؟ يتعلق بشيء، ذاك الشيء هو غرض المولى. أما إذا كان الجعل متعلق بشيء ليس هو غرض المولى، نستعمل الأسلوب الثاني. قال: وإما تحديد مركز حق الطاعة والإدانة والمسؤولية في عهدة المكلف. إذن الجعل يستفاد منه لأي شيء؟ لغرضين: الغرض الأول بيان الملاك، الغرض الثاني تعيين مركز حق الطاعة والإدانة والمسؤولية، وكلاهما لا ينطبق على المقدمات لأنه لا ملاك لها ولا توجد فيها إدانة ومسؤولية. وكلا الأمرين لا معنى له في المقام يعني في الوجوب الغيري. لماذا؟ لأن الملاك مبرز بنفس الوجوب النفسي المتعلق بالصلاة، والوجوب الغيري لا يستتبع إدانة ولا يصلح للتحريك كما مر بنا، فيلغو جعله، فيكون جعل مثل هذا الوجوب الاختياري على المقدمة يكون لغوان، لأنه لا ملاك فيه ولا إدانة وعقوبة. هذا أولا. وأما الثاني وهو قبول الملازمة بين الإرادة للشيء وإرادة مقدمات ذلك الشيء، فمن أجل التلازم بين حب شيء وحب مقدمته، بين حب شيء وحب لوازمه، بين حب شيء وحب آثاره، وهو تلازم لا برهان عليه. نحن لا يوجد عندنا برهان، ولكن الوجدان خير حاكم بذلك، وإنما نؤمن به لشهادة الوجدان. طبعا في عقيدتي إن شاء الله في الفلسفة لا ندعي بأن المطلب هذا برهاني. لماذا؟ لأنه إذا لم يرده المولى خب لا يوجد اختياري، هو لو مو اختياري ها خب لا يوجد آثار المولى اختيارية للمولى لو مو اختيارية، إذا ليست محبوبة خب لا يوجد. إذن كل أثر لله فهو محبوب له أو ليس بمحبوب؟ نعم محبوب له. قال وإنما نؤمن به لشهادة الوجدان، وبذلك صح افتراض الحب. ما ليش الأخذ يروح الذهن غير مكان، هو حق يروح غير مكان. يعني أنت تقول سيدنا بأنه النار محبوبة لله، أقول نعم محبوبة لله، نعم نعم محبوبة، وإلا لو مو محبوبة لله شنو أكو واحد يستطيع أن يجبر الله على إيجاد النار؟ ها الله مجبور على إيجاد النار؟ ها لا خب مبغوض له، إذا مبغوض شنو ليش يوجد من منو قال لي وجده؟ بلي هسه إن شاء الله نتضح بأنه تعذيب الإنسان هذا ضمن الرحمة مو ضمن الرحمة، هذا إن شاء الله بعد في الفلسفة نثبت بأنه العذاب أيضا رحمة إلهية للتطهير. قال وبذلك صح افتراض الحب في جل الواجبات النفسية، ورحمتي وسعت كل شيء. هذا الشيء يشمل النار لو ما يشمل النار؟ النار شيء أو ليس شيء؟ إبليس شيء أو ليس بشيء؟ القرآن يقول ورحمتي بلي ها ما هو إن شاء الله كل نجيبه في التفسير، كل نجيبه كله نجيبه أيضا ضمن الرحمة. هذا الفحشاء أيضا ضمن الرحمة، لكن مو الرحمة الخاصة، الرحمة العامة، لأنه عندنا فد رحمة خاصة يقابلها عذاب، وعندنا فد رحمة عامة تشمل الرحمة الخاصة والعذاب أيضا. لهذا نقولون أن كل عالم الإمكان مقضي لله، يعني الله قضى أن يوجد. خب إذا قضى أن يوجد يحبه أو يكرهه؟ ها خب لا تستطيع أن تقول يكرهه، إذا يكرهه لا يوجده، من يجبره على أن يوجده إلا أن يقف على رأسه مجبر يقول لا مع أنك تكرهه أوجده. هذا بالنسبة لي ولك معقول أن يقف على رأسي شخص يقول افعل كذا أقول لا أريد، يقول لا أنا أجبرك أن تفعل، ولكن أكون مجبر على الله سبحانه وتعالى؟ من هو الترجيح بلا مرجح؟ الترجيح بلا مرجح يعني إذا أقول التساوي لا محبوب ولا مش اسمه إيجاده يلزم ماذا؟ ترجيح بلا مرجح. كل ملي أنا بدي أقول بأنه أبغض حلال يصير هذا البغض النسبي مو البغض المطلق، وإلا دا أقول عندنا رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة الخاصة جنة، العذاب الخاص شنو؟ نار. ولكن هذين زوج تحت ماذا؟ تحت اسم هي الرحمة العامة، فلهذا من أسمائه الذاتية الرحمن، ولكن هذه معاقب شديد العقاب، هذه من أسماء جزئية مو من أسماء كلية. على أي الأحوال هذه أبحاث إن شاء الله في محله فقط، أريد أذهانكم تتنبه إن شاء الله حتى تروحون وراه. وبذلك صح افتراض الحب في جل الواجبات النفسية التي تكون محبوبة بما هي مقدمات لمصالحها وفوائدها المترتبة عليها، يعني مقدمات لمصالح، هذه المصالح متعلقة بمقدمات. ولو أنكرنا الملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته، خب لما أمكن التسليم بمحبوبية هذه الواجبات النفسية، بعد الصلاة لا تكون محبوبا مع أنه لا إشكال في محبوبيتها. والدليل على محبوبية الله لخلقه حتى إبليس، حتى إبليس المحبوبية العامة ها القضاء الإلهي، خب يقطع عنه الرزق، يموت أو لا يموت، منو جابر أنه يرزق؟ هذا أكو واحد يجبر الله أنه إلا تعطي رزق حتى يبقى حي؟ هذا إذن كل ما في العالم محبوب لله، فإذا كان محبوب لله أنت تجعل نفسك في طريق يؤدي إلى جهنم، وإلا هو لا يريدك إلى جهنم، أنت تجعل نفسك وإلا إلى آخر لحظة من هذا العالم الله سبحانه وتعالى فاتح الطريق ماذا؟ أن ترجع إليه، هذا فاتح الطريق أن ترجع إليه، غير يحب الإنسان، وإلا إذا ما يحبه يقول بالجهنم، فليهلك في أي واد إن شاء. ولكن لا، حتى عند الحشرجة المجال موجود للتوبة، يعني فقط ارجع إليه. ولكنه هسه من متى ارجع؟ خب أنا عندي نظام، هذا النظام الذي أوجدته، من يسير في هذا الطريق نتيجته ماذا؟ نتيجة الجهنم. حدود الوجوب الغير، الواجب الغير. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن بحسب عالم الجعل لا ملازمته، ولكن بحسب عالم الحب والإرادة ملازمة. ولكن أي مقدار، هل لمطلق المقدمة أو خصوص المقدمة الموصل؟ هذا البحث الذي مرارا أشرنا إليه، الآن ندخل في تحقيقه. قال: وفي حالة التسليم بالواجب الغيري في مرحلتي الجعل والحب معا، على مبنى من يؤمن بوجود ملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، وإلا نحن أنكرنا هذا، أو في إحدى المرحلتين على الأقل على مبنانا الذي أنكرنا الملازمة في عالم الجعل وآمنا بها في عالم الحب، يقع الكلام في أن متعلق الوجوب الغيري هل هو الحصة الموصلة من المقدمة أو طبيعي المقدمة. إذا تذكرون نحن في البحث السابق قلنا بأنه إذا بنينا على الملازمة، والآن تبين نبني على الملازمة ولا نبني؟ نقول نعم، نبني على الملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته، وننكر الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. المهم نؤمن بالملازمة، ولكن نؤمن بالملازمة في حدود في حدود الحب والإرادة، لا ما هو أوسع من ذلك. خب هذا الوجوب الغيري أو الحب الغيري، بعد لا فرق، سواء قلنا وجوب غيري أو قلنا حب غيري، لأن الوجوب الغيري على من يؤمن بجعل الملازمة بينهما، والحب الغيري على من ينكر تلك ولكن يؤمن بالملازمة بين الحبين. هذا الوجوب الغيري أو هذا الحب الغيري للمقدمة، لماذا؟ ما هو الغرض من حب هذا المقدمة ومن جعل الوجوب لهذه المقدمة؟ حتى يتمكن المكلف من الإتيان بالمقدمة، أو حتى يقع منه المقدمة، أي منهما؟ يعني أن الغرض الذي على أساسه قلنا بالوجوب الغيري للمقدمة أو قلنا بالحب الغيري للمقدمة، لابد أكو غرض. هذا الغرض ما هو؟ أي حد؟ هل هو أن يتمكن الإنسان من الإتيان بذي المقدمة وإن لم يأتي، أو لكي يصدر منه ويقع منه ذو المقدمة، وإلا إذا لم يقع فلا يوجد هناك غرض؟ أي منهما؟ يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأن الغرض لهذا الوجوب الغيري أو لهذا الحب الغيري للمقدمة، الغرض هو ماذا؟ هو تمكن العبد من الإتيان بالمقدمة، حس سواء وقع منه أو لم يقع منه. هذا يؤمن بوجوب الغيري للمقدمة، طبيعي المقدمة أو الحصة الموصلة، طبيعي المقدمة. يقول أنا أريد أن تتمكن، فسيقع منك أو لا يقع، الإمكان أعم من الوقوع، قد ترتكب تأتي بالمقدمة ولكنه لا تأتي بذي المقدمة. وأخرى يقول لا، أساسا نحن نتوسع، طبعا هذا أوسع لو أضيق، هذا أوسع أضيق ماذا ماذا؟ يقول نحن إنما نقول بالوجوب الغيري للمقدمة أو الحب الغيري لها، الغرض ما هو؟ الغرض هو وقوع الفعل منه خارجا، يعني وقوع ذي المقدمة، تحقق ذي المقدمة، مو أنه يكون منه يصدر منه ذو المقدمة بلا اختيار، لا، لأنه كما أن المقدمة اختيارية، ذو المقدمة ماذا؟ أيضا اختيارية. ولكن أنا أريد أي مقدمة، حبي تعلق بأي مقدمة؟ بالمقدمة التي تكون نتيجتها الإتيان بذي المقدمة، لا مطلق المقدمة. أنا حبي تعلق بأي شيء؟ بمطلق المقدمة؟ نقول لا، حبي تعلق بالمقدمة التي نتيجتها إيصالك إلى الإتيان بذي المقدمة. أما إذا لم تأتي بذي المقدمة أساسا، أنت لم تأتي بما أحبه، فكيف أنا أحب منك ماذا؟ مقدمته. هذا مو مقدمته، لو كان مقدمته لكان نتيجته ماذا؟ الإتيان بذي المقدمة. وهذا الحب الغيري للمقدمة ناشئ من ماذا؟ من الحب الذاتي لذي المقدمة. فأنت إذا لم تحقق متعلق الحب الذاتي، لا معنى لأن يوجد حب غيري ماذا؟ للمقدمة. وبعبارة واضحة، أساسا معنى مقدمية المقدمة أن يتحقق ذو المقدمة، وإلا إذا لم يتحقق ذو المقدمة هذا يسمى مقدمة؟ يطلق عليه مقدمة؟ مقدمة ماذا؟ هذا من قبيل كلمة غير، غير يقتضي ماذا؟ وجود الغير الذي ينتهي إليه. هذا عندما تقول مقدمة يعني شنو أقوله؟ ذي المقدمة. أنا إنما أحببت المقدمة لأجل ماذا؟ لأجل الإتيان بذي المقدمة. أما إذا لم يتحقق، لم يكن مضمون التحقق ذي المقدمة، فإذا أنا ليس لي حب غيري للمقدمة. واضح صار المطلب؟ إذا يوجد قولان في المسألة، قول يقول الغرض يتعلق، الغرض يوجب وجوبا غيري لطبيعي المقدمة يعني الإمكان، وقول يقول بحصول ذي المقدمة خارجان. فلهذا قال قد يقال بأن المسألة مبنية على تعيين الملاك والغرض من الواجب الغيري، هذا الغرض والملاك الذي نشأ منه الواجب الغيري ما هو؟ فإن كان الغرض هو التمكن من الواجب النفسي، والتمكن ماذا؟ أعم من الوقوع، سواء وقع منك ذو المقدمة، سواء وقع الواجب النفسي أو لم يقع. فإن كان الغرض هو التمكن من الواجب النفسي، فمن الواضح أن هذا الغرض يحصل بطبيعي المقدمة، ولا يختص هذا الغرض بالحصة الموصلة من المقدمة، فيتعين أن يكون الوجوب الغيري تبعا لغرضه، لأنه لا يعقل وجوب بلا غرض، فكما أن الوجوب غيري الغرض أيضا غرض غيري، وحيث أن الغرض الغيري واسع إذن الوجوب الغيري أيضا يشمل أعم من الحصة الموصلة. قال فيتعين أن يكون الوجوب الغيري تبعا لغرضه متعلقا بالطبيعي أيضا. وأما وإن كان الغرض حصول الواجب النفسي فهو يختص، شوفوا هناك تمكن وهنا شيء ماذا؟ حصول يعني تحقق يعني وقوع. وإن كان الغرض حصول الواجب النفسي فهو يختص بالمقدمة الموصلة ويثبت عن حينئذ اختصاص الوجوب بها، أي بالمقدمة الموصلة أيضا تبعا للغرض، لأن الغرض الغيري أيضا كان بهذا المقدار، الحب الغيري أيضا كان بهذا المقدار. وفي المسألة قولان، فقد ذهب صاحب الكفاية وجماعة من الأصوليين إلى الأول، وذهب صاحب الفصول وجماعة من المحققين إلى الثاني، إلا أنه برهن على إثبات الأول بإبطال الثاني، وبرهن على إثبات الثاني بإبطال الأول. فلهذا الآن احنا نقرأ برهان الأول الذي هو عن طريق إبطال الثاني. يقول بأنه أنتم لو قلتم بأن متعلق الوجوب الغيري هو ماذا متعلق هذا الوجوب، بواجب لو ما بواجب، ها واجبه ماذا؟ واجبه المقدمة بما هي، لو بما هي مقيدة بالواجب النفسي، ها المدعي للقول الثاني هكذا يقول، يقول التفتوا جيدا، يقول أن الوجوب الغيري تعلق مثل الوجوب بالصلاة، الوجوب الذي تعلق بالصلاة هذا الوجوب متعلقه ماذا؟ صلاة. قل هذا الوجوب الغيري متعلقه ماذا؟ المقدم يعني طي المسافة أو الوضوء. نقول هذا الوجوب الغيري متعلقه ما هو؟ طبيعي المقدمة أو المقدمة بقيد الواجب النفسي؟ ياهو منهم، إن قلتم الأول ثبت المطلوب، إن قلتم الثاني هذا معناه أن المتعلق الوجوب النفسي مقيد بماذا؟ بالواجب النفسي، عفوا متعلق الوجوب الغيري مقيد بماذا؟ بالواجب النفسي. صار معلوم؟ مطلب واضح لهنا، أن الواجب النفسي صار قيدا في شنو؟ في متعلق الوجوب الغيري. خب القيد متقدم لو متأخر؟ ها بلي هذا صار متقدم ومتأخر. أنا خلي أشوف المطلب، اسمحوا لي. جيد جدا، هذا أذان بلي، أكو وقت 5 دقائق لو نخليه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين لأنه ظهر.